وفوق ده كله 9 مؤامرات يا حبيبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم كل ده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويتأذي في الطائف صلى الله عليه وسلم ويجيله جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أجيب الجبلين كده هم في النص. قال: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، ومن ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، إلى غير ذلك، كل ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل النبي أذى شديد جدا، ولكن في النهاية بقى صعبان عليه. يعني مشهد الصحابة هم بيعذبوا ويقتلوا وبيتأذوا إزاء شديد جدا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم، يعني أمرهم، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. الله، تزكية عظيمة جدا جدا، من أعظم التزكيات إن النبي قاعد في المدينة، قاعد في مكة، وبيقول للصحابة روحوا الحبشة، في إن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. ربنا سبحانه وتعالى بعت له جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قول لأصحابك كذا، قول لهم روح الحبشة، في الحبشة في ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. ويروح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للحبشة، 11 واحد يهجروا، على رأس هؤلاء جميعا عثمان ابن عفان، وكان معاه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول أسرة تهاجر في الإسلام بعد لوط عليه السلام. فهاجر عثمان ابن عفان وزوجته رقية والزبير بن عوام وعبد الله ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سير بن عمرو ومصعب بن الزبير وأبو سلمة، إلى غير ذلك. 11 واحد هاجروا من مكة إلى بلاد الحبشة، خرجوا سرا وسلكوا طريق البحر كده، وركبوا سفينة وطلعوا على الحبشة، ووصلوا هناك ونزلوا، فعلا لقوا الأرض أرض صدق، ولقوا الملك اللي عندهم فعلا اللي هو النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، رجل عادل فعلا، ما بيظلمش حد أبدا، عمره ما تجاوز حدود مع حد، عمره ما أذى حد، عمره ما تسلط على حد، كل إنسان بياخد حقه بالرضا وبالحب وبالمودة. ولقوا المكان فعلا مكان آمن ومكان خصب جدا لنشر الدعوة الإسلامية. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يحصل موضوع كده، موضوع عجيب جدا سبحان الله، حصل ازاي ما تعرفش، لكن هو موضوع حصل كده. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعض الصحابة فهموه غلط، فوصل الخبر للحبشة فجم غلط برضو. ايه اللي حصل؟ والحديث في البخاري ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل الحرم، فوقف يصلي وخلفه الصحابة، والمشركين واقفين وراهم بيراقبوا الموقف وبيشوفوا النبي بيعمل ايه هو والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي والصحابة بيصلوا وراء، فبدأ في سورة النجم، فوصل إلى قول المولى عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شوف الراوي بيقول إيه، بيقول: فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ المشركين من كتر وقع الآيات دي على القلب، أفمن هذا الحديث تعجبون، حدش فيكم بيتأثر بهذا القرآن؟ وتضحكون ولا تبكون، معقولة ما تسمعوا القرآن وما بتبكوش؟ ربنا بينكر عليهم، إيه السبب وأنتم سامدون؟ والسمود بلغة أهل حمير يعني الغناء، يعني كان السبب في صرف القلوب عن إن هي تبكي بدل يعني إن هي تضحك إيه بدل من إن هي تبكي، كان بسببها كثرة سماع الغناء. قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. فظن بعض الصحابة الطيبين أن المشركين أسلموا وأمنوا، والدليل على كده أنهم سجدوا وراء النبي عليه السلام، وراحوا بعتين رسالة ومستعجلين بسرعة، وتعالوا يا جماعة وطمنوا الحمد لله مكة بقت جميلة، وأبو لهب بقى أخ في الله، والدنيا بقت حلوة وبقت جميلة، وتعالوا الناس أسلمت، وتعالوا يلا بسرعة بقى عشان خلاص إيه الدنيا بقت جميلة. طبعا وصل الخبر للحداشر اللي هاجروا لبلاد الحبشة ونزلوا مكة، وقبل ما يخشوا مكة مباشرة وصل لهم الخبر الحي، لا يا جماعة أنا حد أسلم ولا حاجة، ده أبو لهب هو أبو لهب وأبو جهل زي ما هو، والدنيا صعبة قوي قوي. فمنهم من دخل في جوار بعض الناس عشان يحموهم، ومنهم من عاد إلى الحبشة وانضم لهم ناس تانية بقى. هاجر 80 واحد، يبقى الهجرة الأولى بتاعت الحبشة كان فيها 11 واحد على رأسهم عثمان بن عفان. الهجرة التانية بقى كانوا 80 واحد وامرأة، 80 رجل وامرأة، وراحوا مهاجرين إلى بلاد الحبشة. أيضا برضو هاجروا سرا دون علم قريش، وقريش حاولت أن تتبعهم وتمشي وراهم لحد ما وصلوا البحر فعلا، لكن كان خلاص السفن طلعت وما قدرتش قريش أنها تدرك الصحابة وأنها تمشي وراهم وتوصل لحد بلاد الحبشة. ونجى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا الهجرة الثانية لبلاد الحبشة اللي كانت فتح باب خير كبير جدا على أهل الحبشة، لأن أسلم عدد كبير في الحبشة. والدليل على كده لما طلعوا 80، ولما جم في عام خيبر تمام يعني سنة 7 هجرية، لما رجعوا بقى سنة 7 هجرية إيه اللي حصل يا جماعة؟ رجعوا سفنتين كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى، من المسلمين اللي راحوا ومن المسلمين اللي أسلموا بعد كده على يد هؤلاء الصحابة الكرام من بلاد الحبشة، رغم أن حصل مهاترات ومشاكل جامدة جدا منعت الصحابة أنهم ينشروا الإسلام في الحبشة كلها، لكن قدروا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوة بسيطة كده وتحرك بسيط أن يسلم على أيديهم عدد كبير أيضا من بلاد الحبشة. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ وايه بقى الموضوع اللي حصل؟ وقريش هتتصرف ازاي بعد ما 80 واحد دول هاجروا لبلاد الحبشة؟ هيعملوا ايه معاهم ويتصرفوا ازاي وهيجيبوهم ازاي وهينتقموا منهم ازاي؟ وربنا هينجي 80 دول ازاي؟ وايه موقف النجاشي مع هؤلاء الصحب الكرام اللي جم واثبتوا ان هم فعلا ناس بيهاجروا عشان يعني نفسهم ان هم يعني يحافظوا على دينهم وعلى ايمانهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله الحلقة القادمة في الجزء الرابع للنجاشي. هنشوف كيف استقبل النجاشي هؤلاء الصحب الكرام، وايه موقف قريش وعملوا ايه معاهم، ونشوف الوفد الاسلامي اتصرف ازاي، ونشوف ازاي جعفر بن ابي طالب كان اعظم سفير للاسلام في بلاد الحبشة. ده اللي احنا هنعرفه حبايبي بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.